بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يبين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وينبه على الأخطاء التي وقع فيها المخالفون لأهل السنة والجماعة. وتذكرون أن المؤلف رحمه الله في مطلع كلامه في هذا الموضوع تكلم عن أنهم اتفقوا على كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. هذا الذي قلنا إنه موضع اتفاق فيما بينهم، لكنهم ما أدخلوه في معنى التحسين والتقبيح، فيبين شيخ الإسلام رحمه الله غلطهم في ذلك. فقوله رحمه الله: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، يريد به غير ما قدم من أن الفعل قد يلائم فاعله أو ينافر فاعله. يقول رحمه الله: إن هؤلاء غلطوا في ذلك. طائفة زعمت أن الفعل فيه حسن ذاتي أو قبح ذاتي، وأن هذا يعلم بالعقل، وقلنا إن هذا هو مذهب المعتزلة. والحسن والقبح الذي أثبته هؤلاء والذي نفاه الآخرون هو كون الفعل سببا لما يمدح ويذم عليه، وأنه منشأ للمصلحة أو المفسدة. قلنا هذا هو ماذا؟ موضع النزاع. والمنافر والملائم في الحقيقة يرجع إلى هذا، وهذا يرجع إلى ذاك، لا فرق في الحقيقة كما سيتبين معنا إن شاء الله. إذن الطائفة الأولى أراد بها المعتزلة، ولكن طائفة يعني المعتزلة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وهو معنى غير مسألة الملائم والمنافر، إنما هو سبب لماذا؟ للمدح والذم، بل ويترتب على هذا عندهم الثواب والعقاب، وأنه يعلم بالعقل، يعني ثبوت الحسن الذاتي أو القبح الذاتي للأفعال هذا ثابت، وهذا أيضا يعلم بالعقل. قال: وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. هذه الطائفة الثانية الذين قلنا إنهم نفاة للتحسين والتقبيح العقلي، هؤلاء أثبتوا الحسن أو أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين. عندهم ليس في الأفعال حسن في ذاتها ولا قبح في ذاتها، إنما الشرع يحسن ويقبح لا غير، فالعقل لا يحسن ولا يقبح. وتحسين الشرع وتقبيحه لا يتجاوز كون هذا مأمورا به وهذا منهيا عنه. هذا هو التحسين والتقبيح الشرعي، أن الشرع يأمر حينئذ هذا صار ماذا؟ حسنا، وهذا ينهى عنه فإذا هو قبيح، ويترتب بعد ذلك الثواب والعقاب. يكون هذا الحسن سببا لماذا؟ لنيل الثواب، وهذا سبب للعقاب، على بحث في مسألة السببية عندهم. ويقول الشيخ رحمه الله: ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، يعني مسألة الملائم والمنافر هذه يثبتونها، لكن ليس هذا هو الحسن والقبح، ليس هذا هو الحسن والقبح. قال: فكلتا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين، وهؤلاء هم المعتزلة، أو الشرعيين، وهؤلاء هم الأشاعرة، وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. قلنا إن كنتم تذكرون في الدرس الماضي إن الصواب أنه لا حسن ولا قبح في الوجود إلا هو ملائم أو منافر، واضح؟ وإذا كان ملائما فهو محبوب، وهو المصلحة والحكمة والنافع والصواب وما إلى هذه المعاني، هذا هو الذي ينفع، وهذا هو الذي يلائم الفطرة التي فطر الله الناس عليها. يقابل هذا القبيح، القبيح منافر للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وبالتالي فهو مبغوض، وهو لا يخرج عن كونه مفسدة، وكونه سفها، وكونه خطأ، وكونه ضلالا، إلى آخر هذه المعاني. إذن عاد الحسن والقبح إلى معنى الملائم والمنافر. قد يقول قائل: ماذا تقول في شرب الخمر؟ فإنه يلائم بعض الناس، يلائم بمعنى أنه سبب في حصول لذة لهم، أليس كذلك؟ ولأجل هذا يتناولونها، وإلا لو لم يجدوا فيها لذة ما تناولوها. الجواب أن هذا في الحقيقة وإن كان ينال به لذة، إلا أنها لذة قاصرة ولذة ضارة، وبالتالي فإنها ليست من الملائم للعباد النافع لهم عند التحقيق، إنما هناك فساد في نفوس وتصورات الذين يشربونها فيظنون أنها من الشيء الحسن، والواقع أنه شيء قبيح. خذ مثلا: أرأيت لو أن إنسانا أتى إلى سم قاتل فتناوله بناء على أنه غذاء نافع يلتذ به، فيه سكر فيشعر بلذة أول وهلة، لكن ما إن يدخل إلى جوفه، ما إن يدخل إلى جوفه حتى يصرعه، هل يقول أحد إن تناول هذا حسن أو هو قبيح؟ أرأيت كيف أن المضرة لما ترتبت على هذا الفعل، على هذا الفعل وصف هذا بأنه ماذا؟ وصف بأنه قبيح. إذن ينبغي أن ينظر إلى الشيء من حيث ذاته، ومن حيث أيضا منفعته، من حيث مآلاته، ثم بعد ذلك يحكم عليه بكونه حسنا أو غير حسن، وبالتالي هو ملائم للإنسان، نافع له أو ليس، أو ليس كذلك. فكون الإنسان يذوق لذة ما لبرهة قليلة، لكن ذلك يعقب ضررا كبيرا، هذا لا يجعله عند العقلاء شيئا حسنا ولا نافعا، بل هو في الحقيقة ضار. وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كثير، بل أكثر، بل ربما كل الأفعال، فإن المنفعة الخالصة في أمور الدنيا لا تكاد توجد منفعة خالصة في الأمور الدنيوية، هذه ماذا؟ لا تكاد توجد. الأمور حينما يحكم عليها من أمور الدنيا غالبا ما يكون فيها مقارنة بين مصلحة ومفسدة، فيحكم بناء على ما يترجح من الأمرين، فيقال هذا أمر حسن يفعل أو هذا أمر قبيح. ولذا لا يكاد يخلو أمر حسن من شيء من الضرر اليسير في أثنائه، ومع ذلك فالحكم كان للغالب، والعكس صحيح، لا يكاد يخلو شيء فيه ضرر من حصول منفعة ما أو لذة ما، ومع ذلك لم يلتفت إلى هذا وكان الحكم للغالب. إذن الصواب كما ذكرت لك كل حسن في هذا الوجود وكل قبح في هذا الوجود فإنه لا يخرج عن كونه ماذا؟ ملائما أو منافرا، ولو أعطي هذا المعنى حقه والتزم بلوازمه لعاد الخلاف في هذه المسألة إلى اتفاق. لو أنهم التزموا بالشيء الذي يقرون به، هؤلاء النفاة مثلا الذين يسلمون بأن العقل يدرك كون هذا ملائم كون هذا ملائما أو ليس منافلا، أو أنه منافر مناف، أو أنه كمال أو أنه نقص، نقول هذا القدر ماذا؟ كاف، هذا القدر كاف، وبالتالي أنتم حكمتم على الأفعال في أن في ذاتها حسنا أو قبحا، وأن العقل يدرك ذلك الحسن أو القبح. على كل حال ابن القيم رحمه الله قد أحسن ما شاء الله أن يحسن في تناول هذا الموضوع، وبالذات في مناقشة قول نفاة التحسين والتقبيح، وفي أعطاف ذلك تناول الغلاة في مسألة التحسين والتقبيح، ورد على هؤلاء النفاة من أكثر من 60 وجها تجدها مبسوطة في كتاب مفتاح دار السعادة، فانظرها إن كنت طالبا للفائدة. وأختصر لك في هذا المقام، بما أن المؤلف رحمه الله قد ذكر خطأ وقع فيه الغلاة والنفاة، فيحسن أن أجمل لك أهم الأخطاء التي وقعت فيها الفرقتان. أما بالنسبة للغلاة في التحسين والتقبيح العقلي، فهم أولا وقعوا في هذا الخطأ الذي ذكرته لك، وهو كونهم أخرجوا الملائمة والمنافرة عن معنى الحسن والقبح. الأمر الثاني أن هؤلاء جعلوا إدراك الحسن أو القبح مرجعه إلى العقل فحسب، والشرع لا يتجاوز أن يكون مظهرا لذلك. والحق أن الشرع مظهر تارة ومؤثر تارة أخرى، هذا شيء. وشيء آخر وهو أن العقل لا يستقل بإدراك كل حسن في الأفعال، قد يدرك وقد لا يدرك، وقد يدرك الحسن الإجمالي ولا يدرك الحسن التفصيلي، فيكون هذا مرجعه إلى الشرع. الأمر الثالث أن هذا الحسن والقبح الذي أثبته هؤلاء للعقل رتبوا عليه مسألة المدح والذم والثواب والعقاب في الجملة، وإلا فهذا موضع فيه بحث وتفصيل وخلاف بين المعتزلة، لكنهم في الجملة رتبوا هذا الأثر على هذا التحسين والتقبيح العقلي، وقلنا إن هذا لا شك في كونه باطلا، فلا ثواب ولا عقاب كما دلت أدلة الشرع إلا على أدلة الشرع، لا بد من بلوغ الحجة الرسالية، أما الحجة العقلية فإنها غير كافية في ثبوت الثواب أو ثبوت العقاب، وهذا من رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الأمر الرابع وهو مهم وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله بالتفصيل، وهو أن الحسنى أو المصلحة التي أثبتها هؤلاء للأفعال لا تتجاوز أن تكون متعلقة بالمخلوق، بمعنى لم يثبت القوم في الأفعال الحسنة غايات محمودة يحبها الله سبحانه وتعالى، إنما أقصى ما في هذا الباب ثبوت مصلحة أو مدح أو ثواب، لماذا؟ للمخلوق. أما بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يتعلق به شيء من هذا الذي كان أمرا حسنا. والحق ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الحسن، ولأجل ذلك أمر به، ولأجل ذلك أمر به كما سيأتي الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. كذلك في مسألة القبح، ما يترتب على القبيح من مفسدة أو ذم أو عقاب كل ذلك راجع أو متعلق بالمخلوق فحسب، ولم يكن ثمة شيء يرجع إلى الخالق سبحانه وتعالى من جهة كونه شيئا مبغوضا مكروها لله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء أثبتوا حسنا وقبحا لا يتضمن محبوبا أو مبغوضا لله سبحانه وتعالى، وهذا راجع إلى مذهبهم النافي لصفات الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس أن هؤلاء المعتزلة لما أثبتوا هذا الحسن والقبح العقلي شبهوا الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، جعلوا قاعدة تقول إن كل ما حسن من المخلوق فهو حسن من الخالق، وكل ما كان قبيحا في المخلوق فهو قبيح من الخالق. ولا شك أن هذا من الضلال المبين. العجيب في هؤلاء أنهم معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، وإن شئت فقل هم مع كونهم معطلة في الصفات مشبهة أيضا، قلنا كل معطل فإنه مشبه، شبه الله عز وجل بناقص أو جامد أو معدوم أو ممتنع، وفي المقابل هؤلاء مشبهة وفي المقابل أيضا معطلة، معطلة لفعل الله سبحانه وتعالى الذي يليق به تبارك وتعالى. وليس يخفى عليك أن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، ولا يجوز أن يجعل مع المخلوق في قاعدة أو حكم يستوي فيه طرفاه الخالق والمخلوق فيه ماذا؟ سواء. يا لله العجب، المخلوقون أنفسهم لا يتساوون في الحسن والقبح، ربما يحسن من شخص لصفة فيه أو موضع هو فيه أو صفة يتصف بها يحسن منه شيء هو بالنسبة لغيره قبيح، مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، فكيف يساوى بين الخالق والمخلوق فيقال كل ما حسن من المخلوق فإنه يحسن من الله والعكس صحيح؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. الأمر السادس الذي بنوه على ما سبق وبالذات على هذا الأمر الخامس الذي ذكرته قبل قليل، هو أنهم جعلوا قاعدة لما يجب ويمتنع على الله سبحانه وتعالى بناء على هذا التحسين العقلي أو التقبيح العقلي. بنوا على هذا التحسين والتقبيح أن قالوا إن الله عز وجل يجب عليه كذا وكذا وكذا، والله عز وجل يمتنع في حقه كذا وكذا وكذا، المرجع في ذلك إلى ماذا؟ هل إلى ما يتصف به سبحانه وتعالى؟ هل إلى ما لا إلى ما يليق به تبارك وتعالى من الكمال والعظمة والجلال والإكرام؟ الجواب لا، مرجع ذلك عندهم إلى التحسين والتقبيح، وفي هذا من الضلال وسوء الأدب مع الله عز وجل ما فيه. أما بالنسبة للنفاة فإن الأخطاء التي وقعوا فيها أولا ما ذكرت لك سابقا من كونهم أخرجوا الملائمة أو المنافر عن معنى الحسن والقبح. الأمر الثاني أنهم زعموا أنه ليس في الأفعال حسن ذاتي وليس فيها قبح ذاتي، وبالتالي فالعقل لا يدرك حسنا ولا يدرك قبحا، إنما مرجع التحسين والتقبيح إلى الشرع فحسب، وتحسين الشرع وتقبيحه لا يتجاوز الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، افعل فهو حسن لا تفعل فهو قبيح، من دون أن يكون ثمة مناسبة بين هذا الفعل والأمر، يعني ليس فيه ما يقتضي أن يكون مأمورا به وليس فيه ما يقتضي أن يكون منهيا عنه، إنما المسألة مشيئة محضة. فالله عز وجل أمر بالعدل والإحسان فهو حسن، ولا فرق في الأصل قبل أن يكون هذا مأمورا به أو أن الظلم والعدوان منهيا عنه، لا فرق بين هذا وهذا، ولو عكس الأمر لم يكن هناك إشكال في ذلك، لأن المسألة ماذا؟ أمر ونهي راجع إلى مشيئة محضة. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ما يبين لك أن هذا القول في غاية الضلال، وأن هذا يتنافى وحمد الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي أمره عز وجل. والأمر الثالث الذي وقعوا فيه أنهم زعموا أن كون هذا حسنا لأنه مأمور به لا يرجع إلى شيء محبوب لله سبحانه وتعالى، وكون هذا منهيا عنه وبالتالي هو قبيح لا يرجع إلى شيء مكروه لله سبحانه وتعالى، إنما المسألة راجعة إلى ماذا؟ مشيئة محضة، دون أن يتعلق بما أمر الله سبحانه وتعالى به أو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، دون أن يتعلق بذلك شيء يرجع إليه سبحانه وتعالى من كونه محبوبا أو كونه مبغوضا لله عز وجل. ليس هناك شيء في الطاعة ناسب أن يكون مأمورا بها، وليس هناك شيء في المعصية ناسب أن يكون منهيا عنها، وبالتالي ليس هناك غايات ولا حكم محبوبة لله تبارك وتعالى أو مبغوضة له سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يرجع إلى الأخطاء التي وقع فيها الطرفان، والحق المحض مع أهل السنة والجماعة ولله الحمد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. ظاهر أنه يأمر وليس يؤمر كما في الحاشية رقم 6، الظاهر أنه يأمر به سبحانه أو ينهى عنه. نبه المؤلف رحمه الله هنا إلى شيء مما أشرت إليه سابقا من الثمرات التي أثمرها موقف كل من الفريقين الغلاة والنفاة. قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد ذلك في مسألة القبيح، هل هو ممكن لله سبحانه وتعالى لكنه منزه عنه، أو هو منزه عنه على قاعدة هؤلاء المعتزلة العقلية التي قعدوها؟ أولا، ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة المحبة، وأعظم ما يحبه سبحانه وتعالى ذاته الجليلة العظيمة، ثم إن محبته جل وعلا للحسنات، الطاعات، العدل، التوحيد، هذا في حقيقته راجع إلى محبته ذاته تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب الحسنات ويحب ما تضمنته أو آلت إليه من المصالح، كما أنه يحب ما يترتب على وجودها من الثواب والعفو والرحمة. الحسنات من حيث هي محبوبة لله عز وجل، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان في اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه الحسنة محبوبة لله عز وجل، وما يترتب على ذلك من العفو والرحمة والمغفرة والثواب أيضا شيء محبوب لله عز وجل. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن الحسنات محبوبة لله تبارك وتعالى، والعكس صحيح، السيئات مبغوضة لله سبحانه وتعالى. وإن كان الله عز وجل يحب ما يترتب على وجودها، انتبه، ينظر إلى السيئات من جهتين: من حيث ذاتها هي مبغوضة لله عز وجل، ومن حيث ما يترتب على وجودها الله يحب ما يترتب على وجودها من المصلحة، فهي إذن صارت مرادة لغيرها وليست مرادة لذاتها. الله عز وجل لا يفعل ولا يقدر إلا ما يحب سبحانه وتعالى، سواء كانت المحبة راجعة إلى ذات الشيء أو إلى ما يترتب على وجوده. ما يترتب على وجوده، إبليس مبغوض لله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن وجوده أحب إلى الله عز وجل من عدمه. لما وجد إبليس وجدت التوبة، والتوبة محبوبة لله والله يحب التوابين. لما وجد إبليس وجدت المجاهدة، لما وجد إبليس وجدت المغفرة، أليس كذلك؟ يعني عصى الناس بسبب إبليس فعفى الله عز وجل والله يحب العفو، إلى آخر ما هنالك. إذن قد يقدر الله سبحانه وتعالى وجود ما يحب لأنه يفضي إلى ما يحب، هذا لا بد من ملاحظته في هذا المقام. إذن والمقصود أن نفهم أن السيئات من حيث هي مبغوضة لله عز وجل. الله لا يحب الفساد، الله لا يرضى لعباده الكفر، الله لا يحب كل نوع من أنواع وكل فرد من أفراد الشرور، الله منزه عن ذلك. الله يحب الطيبات، الله يحب الحسنات، الله يحب الخير ولا يحب هذه الشرور بل يبغضها. هذا القدر ينفيه كلا الطرفين، هذا القدر ينفيه كلا الطرفين، لأنك تعلم كما مر بنا سابقا أن الطرفين في باب الصفات معطلة النفاة، فلا يثبتون صفة المحبة ولا يثبتون صفة البغض لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس عندهم حسنة محبوبة لله وليس عندهم سيئة مبغوضة لله سبحانه وتعالى. ترتب على هذا مسألة، وهي: هل القبيح كالظلم مقدور لله سبحانه وتعالى أو ليس مقدورا لله عز وجل. يقول رحمه الله: تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. الكل متفق، كل من ينتسب إلى هذه الملة يتفق على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما هو قبيح، لكن البحث في ماذا؟ في تحقيق ما هو هذا القبيح. البحث في ماذا؟ في تحقيق ما هو هذا القبيح. وهنا يفترق الناس وتفترق المذاهب في هذه المسألة. قال رحمه الله: هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور أو لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه على ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبته؟ الأول مذهب النفاة، والثاني مذهب الغلاة. قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك وهم النفاة لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. نعم، هؤلاء على هذا المذهب. كما قلنا الأمور عندهم سواء، فلا فرق بين الظلم والعدل إلا أن هذا مأمور به وهذا منهي عنه، ولا فرق بين طائع وعاصي إلا أن هذا شاء الله أن ينعم وهذا شاء الله أن يعذب. ولو أن الأمر عكس فنعم ألد أعدائه وعذب أحب أحبابه إليه لم يكن في ذلك ما ينزه عنه. المسألة فقط راجعة إلى المشيئة المحضة، لأنه شاء لا يكون، لأنه شاء عفوا فسيكون، ولأنه لم يشاء فإنه لن يكون، وإلا فليس هناك شيء ينزه عنه. أن يجعل فرعون في أعلى عليين، في أعلى درجات الفردوس، وأن أتقى الأتقياء يعذب في أسفل درجات ودركات جهنم عافاني الله وإياكم، لم يكن فيه كل ذلك شيء ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. ولا شك أن هذا في غاية الضلال. أليس الله سبحانه وتعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا شيء لا شك أن الله ينزه عنه، وأن جلاله وعظمته وعدله ورحمته تتنافى، وهذا الشيء الذي أجازوا حصوله ولم ينزه الله سبحانه وتعالى عن، أجازوا حصوله من حيث العقل ومن جهة أنه لا ينزه عنه سبحانه وتعالى، وإن كانوا يقولون إنه لا يقع. لا يقع لماذا؟ لأنه لم يشاءه فقط، لا أكثر من هذا. ولا شك أن هذا في غاية الضلال، بل الله سبحانه وتعالى بيّن أن الفرق واضح بين هذا وهذا. ولذا تجد الله سبحانه وتعالى يقول: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إذن ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط، الله عز وجل حكيم، الله عز وجل منزه عن الظلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن الحق الذي لا شك فيه أن الظلم من جهة أن يعذب الإنسان على غير فعله مثلا، أو أن لا يجازى على حسناته، هذا لا شك أن الله منزه عنه. الظلم مقدور لله ينزه عنه الله. انتبه لهذه المسألة. الظلم من جهة القدرة الله قادر عنه، ولذا أثنى على نفسه بتركه وكونه لا يظلم. الله عز وجل أثنى على نفسه بأنه لا يظلم: إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذا لم يكن مدحا إلا مع قدرته عليه. لو كان هذا شيئا ممتنعا عليه لم يكن محلا للمدح، أليس كذلك؟ يعني لا تمدح هذه السارية لكونها لا تظلم، أليس كذلك؟ يعني أنا إذا قلت هذه السارية لا تظلم صدقت أو كذبت؟ صدقت، هي ما ظلمت، لكن هل هذا مدح في حقها؟ الجواب لا، لعدم قدرتها. لكن إذا أتيت إلى شخص قوي، إلى شخص ذي سلطة وسطوة، وقلت إنه عادل لا يظلم، كان هذا مدحا في حقه. لماذا؟ لأنه قادر عليه. إذن الظلم مقدور لله عز وجل، فهو على كل شيء قدير، ولكنه يتنزه عنه، لأنه يتنافى وعدله، لأنه يتنافى وكماله سبحانه وتعالى. الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله ذو الجلال والإكرام، ولذا فإن الله عز وجل يتنزه عن ذلك مع كونه مقدورا عليه، مع كونه مقدورا عليه. أما القوم فإنهم أولوا على طريقتهم الظلم، يعني إذا جاءوا إلى الآيات التي نفت الظلم عن الله عز وجل، هؤلاء يقولون إن الظلم بالمعنى المعلوم عند الناس بما يفهم في لغة العرب لا يتصور في حق الله سبحانه وتعالى. بمعنى يقولون الظلم إما أن يكون تصرفا في ملك الغير أو مخالفة للأمر، وكل شيء تحت ملكه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وكل شيء تحت أمره سبحانه وتعالى. إذن هذا الظلم ليس هو المراد. إذن ما هو المراد؟ قالوا المراد بالقبيح والظلم هو الممتنع لذاته. الله لا يظلم، يعني الله لا يكون منه الشيء الممتنع لذاته، كأن يجمع النقيضين أو يرفع النقيضين، هذا هو الظلم، وهذا خارج عن القدرة. هذا ماذا؟ خارج عن القدرة. واضح يا جماعة؟ إذن ما هو الظلم عندهم؟ الممتنع لذاته. ويا لله العجب، بأي لغة يتكلم هؤلاء؟ هل هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى في قوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، لا يخاف هذا الشيء، لا يخاف ظلما، يعني لا يخاف هذا الشيء، أن لا يخاف أن يجمع بين نقيضين أو يرفع النقيضان؟ هل هذا هو المقصود؟ لا شك أن هذا ليس من المقصود، وإنما هذا تأويل من جملة تأويلاتهم الباطلة. ثم تعرض المؤلف رحمه الله إلى القول الآخر، وهو قول المعتزلة النفاة، قال والآخرون نزهوه عن الظلم، لكن كان هذا مؤسسا على أساس قعدوه عندهم، وهو أن الحسن من الله هو الحسن من العباد، والقبيح من الله كالظلم هو القبيح والظلم من العباد، وبالتالي واجب عليه أن يفعل الحسن، وقبيح ممتنع عليه أن يفعل القبيح. ويقول المؤلف رحمه الله نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له. هذا الشيء الذي ذكروه لا شك أنه ليس هو الشيء الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه، وهذا هو أصل العدل الذي يتكلمون فيه. كثير من فروع أصل العدل، تعرفون أصول المعتزلة ومنها العدل، يرجع كثير من تفاصيل هذا الأصل يرجع إلى هذه المسألة، وبالتالي يقولون مثلا إنه لا يقدر على أن يهدي ضالا ولا على أن يضل مهديا، هذا شيء خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى، بل إنهم نسبوا الله عز وجل بناء على هذه القواعد وعلى هذه الأصول وبالذات على أصل العدل، نسبوه إلى الظلم والقبيح، تعالى الله عن ذلك. فعندهم كل ما عمله الإنسان من الحسنات والصالحات والتوحيد فإنه يصبح هباء منثورا بسبب كبيرة واحدة يفعلها الإنسان، ولا شك أن هذا من الشيء الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. والخلاصة في هذا ما ذكرت لك، أن القبيح كالظلم شيء مقدور لله ولكن الله يتنزه عنه لأنه يتنافى وكماله، الله عز وجل له أقصى غايات الكمال سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو منزه من كل نقص وعيب جل ربنا وعز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن نظر إلى القدر فقد وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لابد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وبين ما لا يؤكل بما أحسن الله إليكم، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وبين وما لا يؤكل ولا يشرب وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. سنت. لما تكلم المؤلف رحمه الله عما سبق عاد إلى شيء تكلم عليه قبل هذا، وهو مذهب الجبرية الذين يزعمون الفناء في توحيد الربوبية، فعندهم تتساوى الأشياء والأفعال فلا فرق بينها لأن الكل مخلوق لله سبحانه وتعالى، فلا فرق بين هذا وهذا بناء على هذا المذهب الجبري الذي قالوه، ولا شك أن هؤلاء مخالفون لضرورة الحس ولضرورة العقل، بل هم كاذبون في أنفسهم حينما يزعمون أنه لا فرق بين هذا وهذا، فالكل إنما هو خلق الله بل الكل فعل الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا كذب. وهذا الذي يتكلم بهذا الكلام يعلم من نفسه الفرق بين ما يؤكل وما لا يؤكل وبين ما يشرب وما لا يشرب، يعرفون الفرق بين خبز ولحم يؤكل وتراب وحجارة لا تؤكل، هذا شيء يكذبون إن قالوا ماذا؟ إن قالوا إنه غير موجود التفريق والتمييز بين هذا وهذا، فكيف بما هو أظهر من هذا؟ التوحيد والشرك، العدل والظلم، الحسنة والسيئة، لا شك أنهم كذبة فيما يزعمون من هذا الذي يذكرونه، وإن كان لهم عذر فإن هذا إن سلم بوقوعه كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله فإنه شيء مؤقت، حالة يكون أحدهم فيها أقرب إلى الجنون فيتكلم ويهذي بما لا يدري، أما أن يكون مذهبا ملتزما به هذا لا شك أنه في غاية البعد، هذا شيء في غاية البعد. ولذلك انظر إلى أحوال هؤلاء، إذا هجم عليهم ما يضرهم ويؤذيهم تجد أنهم يفزعون إلى الحماية والدفاع عن أنفسهم، أليس كذلك؟ مع أنه ينبغي أن تكون الأشياء كلها متساوية لا فرق بين هذا وهذا، فإذا كان هذا الفرقان والتمييز حاصلا منهم على رغم أنوفهم شاءوا أم أبوا فإن التمييز في المسائل الشرعية حاصل ولا بد، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. نعم. هذه هي الحقيقة الشرعية الدينية، أن يميز بين الحسنة النافعة في العاجل والآجل وبين السيئة الضارة في العاجل والآجل. لا شك أنه يجب التفريق بين هذا وهذا. أما أن يقال إنه لا فرق بين حسنة وسيئة، وأن الطائع لله والعاصي له سواء، وأن من عصى الأمر كما يزعمون فإنه أطاع القدر، لا شك أن هذا كله قول باطل وزور وبهتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أولئك الذين يزعمون الفناء في توحيد الربوبية لا شك أنهم ضالون مخطئون، وإن كان هذا الذي زعموه من سقوط التمييز بين الأشياء إن كان الذي زعموه حالة مؤقتة أو في حالة مؤقتة فيما يزعمونه من حالة الاستلام أو السكر أو الوصول إلى عين الجمع أو ما شاكل ذلك، هذا شيء يدل على نقص فيهم وعلى انحراف فيهم. وإذا صح أحد هؤلاء ورجع إلى رشده وعقله فإنه يدرك أنه كان ماذا؟ مخطئا. أما أن يكون هذا شيئا دائما يزعمون أنهم لا يميزون بين الأشياء، لا بين ما يلتذ به الإنسان وما يؤلمه، ما ينفعه وما يضره، لا شك أنهم يرجعون إلى أحد رجلين. نبه الشيخ رحمه الله في الجزء الثامن في مجموع الفتاوى أن هؤلاء أحدهم رجل من اثنين: إما أنه يعلم ما يقول فهو كاذب، أو هو شخص لا يفهم الشيء الذي يتكلم فيه فهو ضال. يعني هو أحد رجلين: إما أنه يفهم معنى كلامه وأنه لا فرق بين شيء وشيء، لا فرق بين النار والثلج، لا فرق بين أن يشرب الإنسان الشراب الحلو البارد وبين أن يشرب الشيء الذي يضره من السموم. إذا كان يقول هذا الكلام وهو يدرك ما يقول فلا شك أنه كاذب. وربما يكون شخص يقول شيخ الإسلام والأكثر عليهم الثاني أنهم يتكلمون بأشياء لا يفهمونها وهم بهذا يشهدون على أنفسهم بالضلال، يشهدون على أنفسهم بالضلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أن هذا ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. أحسنت. هؤلاء الذين يزعمون زورا سقوط الأشياء وكونهم لا يرون في هذه الأشياء إلا حقيقة واحدة وهي كونها من فعل الله عز وجل وقدره، يقول إنهم مخطئون في الأمرين، في الحقيقة الكونية وفي الحقيقة الشرعية. قال: غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. ظنوا التساوي، هذه الحقيقة الكونية، ظنوا التساوي بين الأشياء، وهذا شيء لا وجود له، هذه لا وجود لها. وفي المقابل في الحقيقة الشرعية ظنوا أنه أن هذا وهو سقوط التمييز والتسوية بين الأشياء أن هذا شيء ممدوح وهو غاية التوحيد والتفريد وما يصل إليه إلا الأفراد من كمل المؤمنين. لا شك أن هذا غلط, لا شك أن هذا غلط وأن هذا لا مدح فيه شرعا, بل هذا لا شك أنه ضلال مبين ومدرجة إلى الوقوع في الحلول والاتحاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد, أو إن العارف لا حظ له, أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك, فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه, وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. نعم. يقول رحمه الله وهو ينبه على بعض المقالات الفاسدة لهؤلاء ويوجه ما يمكن توجيهه منها, يقول: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد, هذه كلمة نقلها شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي يزيد البسطامي في غير موضع من كتبه, وتارة يذكرها مختصرة كما هنا وتارة يذكرها كاملة. أريد أن لا أريد إلا ما يريد, أريد أن لا أريد إلا ما يريد. لكن لو أخذناها هكذا فقط أريد أن لا أريد فلا شك أنها كلمة متناقضة. هو يقول لا أريد مع كونه أثبت الإرادة وأنه يريد, فكيف يريد أن لا يريد؟ ينفي الإرادة مع كونه أثبتها قبل ذلك. لكن يقول الشيخ رحمه الله إن مثل هذه الكلمة إذا أحسن الظن في قائلها فإن مراده بذلك أنه لا يريد ما تهواه نفسه ولا يريد شهواتها المضلة, إنما يريد ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول أحسن من هذا, ذكر هذا في طريق الهجرتين, أن يقول أريد ما يريد لا ما أريد, أريد ما يريد سبحانه لا ما أريد. هذه كلمة واضحة وهذا هو المعنى الصحيح. إذن الممدوح في هذا المقام ليس نفي الإرادة مطلقا كما يزعمون, وإنما أن ينتقل الإنسان من إرادة إلى إرادة وأن يزهد في مراد لمراد أجل وأعلى, لمراد أجل وأعلى. أهل التوحيد والإيمان والتقوى والصلاح لا شك أنهم أهل إرادة لما يحبه سبحانه وتعالى, ولذا يقول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ماذا يريدون وجهه. هم ممدوحون بماذا؟ بإرادة وجه الله عز وجل وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. فهذا هو الممدوح وهذا الذي يثنى على صاحبه. الناس في الإرادة ثلاثة أضرب: ضرب إرادته في شهوات مضلة وملذات ضارة يتبعون أهواء أنفسهم, ولا شك أن هذا أن هذه حال مذمومة. والصنف الثاني من إرادته لوجه الله سبحانه وتعالى يطلب مرضات الله عز وجل, وهذه هي الحال الممدوحة. والضرب الثالث هو هؤلاء الذين يزعم أحدهم بأنه لا إرادة له مطلقة, فنيت إرادته وأنه مستسلم لإرادة الله عز وجل, فهذا هو أحد رجلين كما سبق, إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون ضالا. وحقيقة حال هذا أنه من الصنف الأول متبع لهواه, هو يجعل هذا مدرجة له لترك فعل الأوامر والكف عن المحرمات, فهو في الحقيقة متبع لإرادته الفاسدة، حقيقة حاله أنه متبع لإرادته الفاسدة. كذلك الجملة الثانية وهي العارف لا حظ له. إذا أحسن الظن بقائل هذه الكلمة فإن توجيه هذه الكلمة هو أنه لا حظ له يخالف ما يحبه الله عز وجل، ليس له إرادة فيما حرم الله عز وجل. إن كان هذا هو المراد فلا شك أن هذا صحيح. أما أن يقال إن الإنسان يخلو من أي إرادة مطلقا ولا حظ له في شيء مطلقا ولا يميل إلى شيء أبدا فلا شك أن هذا كذب من قائله، أو هو يتكلم في شيء لا يفهمه فيكون ضالا. كذلك الجملة الثالثة وهي أنه يصير بين يدي ربه سبحانه وتعالى كالميت بين يدي غاسله. هذه الكلمة إن أحسن الظن بقائلها فيمكن حملها على أحد محملين. الأول ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو أنه يكون كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، يعني أنه لا يتحرك البتة ولا ينبعث إلى فعل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى أو إلى فعل شيء أمر الله عز وجل بتركه، تجده ماذا؟ خاملا ساكنا كالميت الذي لا يتحرك إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه ماذا؟ حق. والمعنى الثاني، وهذا حمل عليه غير واحد هذه الكلمة في مقام إحسان الظن بالمتكلم بها، وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، وهو أن يكون الإنسان كالميت بين يدي مغسله في مقام المقدر الذي لا مدافعة فيه، المقدر الذي لا مدافعة فيه، هذا مقام استسلام، هذا مقام استسلام. وتذكرون إن كنتم يعني حضرتم في درس العبودية قلنا إن القدر ينقسم إلى إن المقدور ينقسم إلى قسمين، قسم يجب المدافعة فيه وقسم يجب الاستسلام فيه، تذكرون؟ ما فيه مجال للمدافعة يجب حينئذ لا يستسلم الإنسان لهذا القدر، يعني لو أنه نزل به قدر الجوع فإنه يجب عليه أن يدفع ذلك بماذا؟ بالأكل، يدفع قدر الله بقدر الله، يدفع قدر الجوع بقدر الشبع. إذا نزل عدو ببلاد المسلمين فإن هذا قدر قدره الله سبحانه وتعالى، لكن فيه مجال للمدافعة أو لا؟ إذا كان هناك مجال للمدافعة فيجب أن يدافع هذا القدر، يدافع قدر الله بقدر الله، وهلم جرى في بقية هذه المسائل. ثمة أمور مقدرة، وهذا الضرب الثاني، التي لا مجال للمدافعة فيها، قضي الأمر وانتهى. إذا أصيب الإنسان بقدر مكروه له كموت حبيب، هل له أن يدفع ذلك؟ هل بقدرته أن يدفع ذلك؟ الجواب لا. هنا نقول استسلم، كن كالميت بين يدي مغسله. إذا حصل أمر تكرهه من ضياع مال، من احتراق بيت، إلى غير ذلك، من مرض لا يعرف له علاج إلى آخره، هذا يجب أن يكون الإنسان فيه ماذا؟ مستسلما، لا يتسخط قدر الله عز وجل، وإنما يستسلم ويرضى ويسلم. فهذا مما يحمل عليه ماذا؟ هذا الكلام إذا أحسن الظن بقائله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. لا شك في ذلك ولا ريب. هذا الذي يقول إن الكمال هو أن يصل الإنسان إلى ارتفاع الإرادة والإحساس، فيصبح لا يريد شيئا البتة مطلقا ولا يحس بشيء مطلقا. فقلنا إن هذا مخالفة لضرورة العقل. من قال هذا؟ قال شيئا غير مأمور، بل قال شيئا غير مقدور. من قال هذا الكلام فإنه يكون قد قال شيئا غير مأمور، بل قال شيئا غير مقدور. لا يمكن لحي أن يكون بهذه الحال، لأن الإرادة من لوازم الحياة، الإرادة من لوازم الحياة، بما أن في الإنسان حياة، إذن لا بد أن يكون عنده شعور وإحساس وإرادة وتمييز بين الأشياء، لا بد. وبالتالي الذي يقول بخلاف ذلك مخالف لضرورة العقل والحس. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.